بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بفضل الخلافات. خلينا النهاردة نتكلم عن اللي حصل على السوشيال امبارح والجروبات والكلام الكتير اللي حصل. هي ليلة القدر كانت امبارح ولا لا؟ طب هي كانت تصليح العلامات أصل الشمس طلعت مش عارفة بقى لها ساعة بدون شعاع أصله حاجات كتير. لو تفتكروا مش السنة دي على فكرة بس أنا بقالي بتاع 4-5 سنين عمال أقول ما نشغلش نفسنا. صحيح أنا عايز يعني حلو إن إحنا يا رب ربنا يرزقنا خيرها وبركاتها وطاعتها قولوا أمين. لكن ما نشغلش نفسنا هي جت ولا لأ. طب أنا هكمل ولا لأ لأ لأ. إحنا عندنا أكتر من حديثين أو 3 أحاديث كتير جدا جدا على فكرة أحاديث. أول حديث سيدنا أبي سعيد الخدري في البخاري وقال التمسوها. طبعا نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هخبركم التمسوها كنت بعتكف في العشر الاوسط اعتكف في العشر التمسوها في العشر الاواخر في الوتر منها والتمسوها في 9 انباقين 7 انباقين 5 انباقين وفي روايه ثانيه للثلاث. عندي برضو حديث عائشه رواه البخاري برضو قالت نفس الكلام التمسوها. فجاي طبعا العلماء منهم طبعا ابن تيمية قال مش بس الوتر منها ان هو 21-23-25-27 لا مش بس الوتر اللي قال الشفع منها ليالي الزوجية. بصوا ليالي الزوجية ليالي الوترية المهم انت بصوا شو انا بعمل لكم ازاي. احنا فردين اهوت ايدينا وطاعتنا للي تيجي هنا هاخدها تيجي ان شاء الله هنا هاخدها تيجي في اخر الشهر في نص الشهر. انا فردة نفسي للطاعة اهوت ومتعرضة لها للنفعة كلها وما عودش انشن لان اللي بنشنه بتاع النشان انت وهو بتاع النشان ده خسران لو نشلنا على يوم ضاعت. وما ينفعش ان انا اتعامل وهو يوم يا جماعه ده هم بتاع 10-9 ايام ده لو الشهر كمل. عايز اقول ل9 انباقين وال7 انباقين وال5 انباقين 5 انباقين دي يعني ليله 26 اللي فاتت يعني ليله 5 وليله 5 ال 24 اللي صبح 25 واللي ليله 26 اللي صبح 27 يعني ليلة 26 اللي صبح اليوم بتاعها يوم 26 اللي هو كانت امبارح زي ما انتوا بتقولوا الليلة والسماء والجمال والدنيا والقمر مش عارفة ايه بس برضو ليلة 21 يعني في ليلتين دلوقتي عندنا بنفاضل ما بين بس احنا قدامنا لسه لاخر الشهر. جميل ان احنا نتفقد ونشوف والشمس وبتبقى حاجة حلوة على فكرة بس ان انا اشغل نفسي بيها او اكسل عن طاعات او تقعدني على طاعات لا. تعالوا ما اقول لكم احوال الناس اللي انا سمعتها في 2022 وبيكلموني مثلا ويتصلوا او اقابل مجموعه من الناس الصالحات مثلا تقول لي طبعا بتكلم عن النساء عشان ما فيش حد بيكلمني في الكلام ده من الرجال او لا اسمح يعني ان خلينا نتكلم في الايمانيات خاصه بالنساء. اما مثلا تكلمني تقول لي والله انا امبارح كانت ليله طيبه جدا جدا جدا وقلت فيها ما لا يقل عن 5000 اللهم انك عفو وتحب العفو اعف عنه. الكلام ده عندنا يعني احنا بعد صلاة الأتراك بيصلي العرب فبتخلص الصلاة تقريبا الساعة مثلا 1:30 فمن بعد 1:30 لحد الفجر هي جابت 5000. أنا عدت أحسبها معناها أن هي قعدت على السجادة قعدت على المصلى ما قامتش وهي أقول يا ربي والله حيذهب التعب ويبقى الأجر. وفاكرين القصة اللي دايما بحكيها فأول التزامي خالص قبل ما كنت شعر يعني ألف ب إسلام ألف ب صلاة يعني حاجة كانت عجيبة جدا. وسبحانك يا رب جه رمضان وجه الاعتكاف وكان لا يمر عن على التزامي مثلا ما لا يقل عن شهر يعني اقل شهر او اقل. فلقيت واحده كانت تقول لي انت قاعده ساكته ليه؟ اقول لها اعمل ايه؟ قالت لي لا يا هاله لا لا يخلي لسانك دايما كده عامل بذكر الله، امسكي مصحف كده واقراي. وطلع لا، ما في حفظ سوره الدخان وعليها مسابقه، فلازم اقعد احفظ ايه تحفظي وما تخلصي ذكر وما تقعديش كده. وهي راحه وهي جايه عماله تعمل لي ازاي اشتغلي اشتغلي كده ذكر ذكر ذكر. واول مره اتعلم او حد ينبهني ان المفروض الذكر في كل وقت وكل حين وعلى كل حال. وبعدين قعدنا بقى طبعا من بعد العشاء، المفروض لو حد بعد صلاه التراويح هتريحي ساعه وبعدين هتقوم للقيام، لا كان في درس، وبقى درس بقى وعن فلسطين بقى وحاجات جميله. وانا اول مره احضر الجو ده واول مره اشوف الوضع ده، فتنتني معاهم معاهم معاهم امر ده. يعني بقول لكم حاجه شخصيه بس هقول لكم الكلمه اللي فضلت مقصره، وهي فعلا دي اللي انا بنصح بيها كل اي بنت تيجي تكلمني. وبعدين قعدنا حضرنا الدرس بقى، عبال ما الدرس خلاص صلاه التهجد بدات، بدانا صلاه التهجد احنا ما نمناش اهو خلاص، بدانا صلاه التهجد. وبعد التهجد بقى والبكاء بقى والدعاء ومش عارفه ايه، ويلا خلاص السحور فاضل نص ساعه، فاللي عايز يلحق يدعي في النص ساعه. نطلع فوق السطوح بقى بتاع المسجد، كانت هيصه كبيره جميله صراحه عايزه اقول لكم بس، وندعي بقى ومش عارفه ايه تاني بعد دعاء الشيخ وبعد الكلام ده، نجري جري علشان ناخد هو سندوتش جبنه اللي كان مسموح عايزه اقول لكم ده السحور. وبعدين يلا صلاه الفجر، خلاص بقى صلاه الفجر هننام. قالت لي لا مش هننام علشان احنا عندنا لسه صلاه الضحى، فهنقعد نذكر الله لحد حجه تامه عمره وحجه تامه تامه تامه مع النبي. قلت لها لحد الشروق. قالت لي قعدنا لحد الشروق بقى، انا اختكم مش قادره مش قادره اقعد وكذا. وضعي كان جديد علي، اول مره اشوف الكلام ده وحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده اقعدوا اذكروا. طيب هنقعد لحد لما طلع الشروق، صلينا الضحى بقى خلاص هننام. قلت لا احنا الدور علينا في حراسه باب المسجد علشان الاخوات نايمين، فهنقف هنا على الباب عشان فيش رجال يطلعوا او لو حد محتاج حاجه او كده، والشنط والناس اللي نايمه فنقعد. قلت لها هنحرس ايه؟ انا عايزه الشنط. قالت لي لا هنقعد. المهم قالت لي طب بس انا هونسك ومعايا. وقعدنا نتكلم ونفتح كلام وحواديت وقصص عن النبي. كانت ساعتها بتحكي لي، كنت بحكي لها عن قصه الحسين ان انا ما اعرفهاش كلها، وفضلت يعني وقفت عند حته معينه وعايزه اعرف. قعدت تحكي لي قصه سيدنا الحسين. خلاص خلصنا الشفت بتاعنا في حراسه الامر، خلاص الساعه بقت 10 الصبح. وجت اخوات تانية استلموا مننا واحنا قمنا. قالت لي هل قلت لها لام ايه ده فاضل ساعه ويصحونا علشان قبل صلاه الظهر كانت الساعه 12. قالت لي لا ربنا هيبارك انا هدعي لك بالبركه روحي دايما. هي ساعه ويلا صحونا علشان نلحق الوضوء، العدد كان كبير في المسجد، نلحق الوضوء بالتوابير بقى علشان نلحق الوضوء لصلاه الظهر. ساعه ما صحيت قالت لي ايه هلا لسه تعبانه؟ قلت لها لا الحمد لله. قالت لي ايه؟ عملت لي كده، بص انا بعمل لكم كده اهو. قالت لي ذهب التعب وبقي الأجر. هو ده كده. أما قعدت أفكر في الأخت اللي كلمتني امبارح وتقول لي أنا جبت 5000 في ذكر واحد بس، ما هو بتقول لي أنا بصلي يا رجلية توجعني فقعد. أقول وإحنا ما بنقسم الليلة والليالي الجاية بنقسمها على هذا الأساس، قرآن صلاة ذكر استغفار أوراد تسبيح تهليل حوقلة حسبلة كل الكلام، صلاة التسبيح معرفش انا قلتها لكم ولا لا بس لا اكيد قلتها في حلقه من الحلقات كل الكلام ده، فيتقسم فتلاقي الليله كلها خلصت. وبعدين خلاص الفجر وادي الاذكار، لكن اقعد انشن انها تبقى ليله ومش عارفه تبقى دنيا تانية لا، وانا منشن على ديت وكده. امبارح كانت ليله طيبه وجميله، ولكن برضو لسه في تكه كده، لسه في تكه ما جاتش. ان شاء الله يا رب نلحقها في الايام الجايه. الليله دي ليله خاطئه، انا بقول لكم اهو مش شفت عنوان الحلقه هديتك هذه الليله لخمس بقت الليله دي هو ده. ما فانت ما تقعدش تقول لنا بقى، ما تقعدش بقى تتنشل لا بكره طبعا ليله بكره دي ليله 27 ده تمام اكيد ان شاء الله والناس كلها والامه كلها. يا بختك ودي هديتي ليكوا النهارده، اسمعوا اللي بقول، يا بختك ويا هناكي ويا سعدك والله، يا بنات ويا زوجات ويا نساء ويا لو بيسمعنا من الشباب والرجال، يا بختكم النهارده لو اللي واقف على باب ربنا قليلين واحنا منهم، اصل الكل منشن على بكره. لا يا بختك النهارده عند الله تكتب كده والملائكه تكتب اسمك ان انا اللي وقفت اخبط على باب يا رب يا رب طب يا رب طب يا رب طب اعتيني طب يا رب طب اغفر لي طب اعفو عني يا رب اعفو. يا بختك لو انت من القل وقليل من عباد. يا رب نبقى من القله الشكوره القله الصابره القله اللي واقفه بذله وانكسار على باب ربنا سبحانه وتعالى واللي بتناجي ربنا سبحانه وتعالى. وعندي حديث، انا قلت لكم حديث، وعندك حديث ابن مين بقى كمان التالت؟ دمره ابن عبد الله ابن أنيس برضو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، ها وثالثة تبقى كمان. فالليالي دي من ضمن الليالي. ليه؟ ليالي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعد كده بيشرح للصحابي، والصحابي كان قاعد في وسط تابعين، قال له حكى لهم الأمر ده وقال لهم طب افرض الشهر، احنا بنعرف تمام الشهر طبعا، هو دلوقتي بيحسبوه بالامور الفلكيه ولا نعرف ايه والكلام، لكن هو الاصل الرؤيه. افرض الشهر ما تمش، ها وفي بقى منقوله ان احنا صايمين قبل، انا برضو مش عايزه كل الكلام ده، انا افرض ما حصلش كده السنه الجايه، يبقى انت ثابت ليالي شفع، ليالي وتر بعد العلماء قالوا انت هنقعد ننشل في خلصنا. انتوا عارفين يعني ايه ليله قدر؟ انتوا عارفين يعني ايه ان انا بدعي؟ مش بدعي السنه كلها، ادعي الادعيه العاديه، لكن في الليله دي لا، عظائم الدعاء. بصوا اعظم، عظموا المساله فانكم تسالون عظيما، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي تتمناه واقصى مما تتمنى كمان، وفوق ما تتمنى وما كده. وعلى فكره بتلهم الدعاء. انا لما باجي اقول لكم اللي بيقف في مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، مش الدعاء اللي هو يا رب اعطينا الحاجات اللي احنا حافظينها وبنكررها كل يوم وفي صلاة الوتر كل يوم وكذا، المناجاة ان الله عز وجل يفتح عليك بمناجاته، وانك تخاطب الله سبحانه وتعالى، وان ربنا يسمع ما في قلبك حقيقة، هو ده الاصل. لم وطولها وتلاقي حاجات ايه ده، هو الدعاء ده جالي منين؟ والله بتبقى رزق، والله صدقوني رزق، وتحس تقولي كده دعاء جديد اول مره تقوليه، او تلهمي اياه، او ربنا يقذفه في قلب، وتبقوا مش عايزين تطلعوا بره اطار الدعاء والمناجاه. هو ده. اما اقول ليله قدر يعني عتق من النار، يعني مغفره للذنوب، ترجع كيوم ولدتك امك، يعني بدايه عهد جديد مع ربنا، يعني بدايه حياه جديده. فاكرين القصة اللي أنا حكيتها لكم؟ مش عايزة أطول بس علشان معنا أسئلة كتير النهاردة، لكن فاكرين القصة اللي أنا حكيتها لكم ونعيدها تاني. الراجل اللي سمع الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا هطبق الحديث، يا رب جعلنا من اللي بيطبقوا كلام النبي، قولوا أمين. الراجل دوت في العصر اللي احنا فيه، فالشيخ بتاع المسجد بيحكي القصة دي، بيقول واحنا في صلاه الفجر داخل علينا راجل اشعث منحكش، لابس الجلابيه بتاعه المنامه اللي هو مش بتاعه الخروج، اللي هو انت بتلبسها في البيت عادي، وجه رمى الحذاء اعزكم الله يعني، وقام جاي قاعد في المسجد وقاعد يعيط وقاعد يعيط وقاعد عمال يعيط وعمال كذا، ما هوش عارف يعمل ايه. خليني بس احكي لكم القصه دي وناخد الاتصالات ان شاء الله. فراح الراجل دوت بيقول اقامت الصلاه، اول ما اقيمت الصلاه الراجل ده انهار تاني في البكاء، وفضل يسجد سجده شكر ويقوم يا رب يا رب يا رب، وما هماش عارف. المهم صلوا، بعد ما صلوا بقى راح له قال له في ايه مالك ومنحكش ومش مسرح وجاي عامل كده، وايه اللي انت لابسه ده؟ قال له انا كنت ناوي على حديث من صلى الفجر والعشاء كتبت يحضر تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وأنا بقالي 39 يوم مواظب عشان أخذ البراءة من النار وبراءة من النفاق، والنهاردة اليوم 40، فراحت عليا نومة، رحت المسجد اللي جنبي لقاهم أقام، اللي بعده لقاهم أقام، يلف على المساجد لقاهم أقام، تناه يبكي يقول له يا رب يا رب، وأنا هو أنا فيا خصلة من النفاق، طب يا رب وأنا أستحق النار، يا رب أنا عايز الجنة، ويبكي لحد ما لقى المسجد ده، بقول دخلت لقيتكم قاعدين ما أناش عارف أنتوا أقمتوا صلاة ولا لأ، ما أعرفش أنتوا عملتوا إيه، فقلت خلاص أنا هخش وخلاص، تنيت نعيط وأبكي واحتسبت، قلت أبتدي من اول تاني، فوجئت لقيتكم بتقيموا الصلاه ولسه بحضر معاكم تكبيره الاحرام. فبكى الليله دي واللي بعدها واللي ثلاث اربع ايام الجايين، هو نجاتك عتق كده رقبتك من سلسله النار، اوعوا تضيعوا، اوعوا تنشنوا، ولا اللي يستنى بكره، لا من الليله دي. الليله دي ليله زوجيه ومتقايل فيها حديث لو حسبنا من تحت، او حسبنا ان الشهر مش هيبقى كامل، فالشافع عنده وتر براي بعض العلماء ومنهم ابن تيميه، ما ينفعش نفرط فيها، ما ينفعش، خلصنا خلاص. ما عارفين يعني ايه يعني جنه بقى، يا نهار يعني جنه بقى، والنبي عليه الصلاه والسلام وصحبه بقى وهيصه يا رب اللهم امين، يعني خلاص يا رب من عنة وهم الدنيا يا رب اللهم امين. ادعوا ادعوا وخلي الكور واحده، ما اقعد اقول يعني اقول مثلا احنا ايه اللهم لك عفو يا رسول الله، حديث عائشه يعني اقول ايه لما اقابل ليله القدر، الا قولي اللهم انك عفو وتحب العفو، اعف عنا، حديث تحفه جدا، ومعنى اسم الله العفو جميل جدا. لما نيجي نكرره قولي مثلا كرره مثلا 100 مره مثلا، لكن احنا نكرره بالالاف بحضور القلب معناه بتقول لك كده اللي انا بحكي لكم قصتها دي بتقول ما عرفتش يا دكتوره هاله اقول حاجه تاني. قلب تعلق بالعفو، قلب تعلق اعفو اعفو اعفو اعفو، تنيت نفتكر افتكر كل الحاجه اعفو يا رب اعفو يا رب اعفو يا رب اعفو يا رب، ومش عارفه اقول حديث تاني، فقلت يا رب انا مش عارفه اقول لك ايه يا رب غير اللهم انك عفو تحب العفو. العفو ما بيتكتبش، ما فيش ملك بيكتبه ولا جوارح بتشهد عليه ولا ارض هتشهد عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى ينولنا ثواب ليله القدر والعمل بيها والطاعه فيها، ويجعلنا يا رب مساكين، والله يا رب والله مساكين مالنا غيرك، اللهم لا تحرمنا اياه. ركزوا الايام دي وركزوا النهارده، ما حدش ينشن على بكره، بس ركزوا النهارده. ولسه كمان ساعات بتجي ليله 29، انا بقول لكم اهو مره جت 29 ومره جت 21 ومره جت 25 ومره 27، كل ده انا حضرت كل واحد انا حضرت، بنطلع نجيب من كل البلاد وبتتنقل تتنقل. لكن ما اعرفش حته السؤال اللي هو يعني ممكن تيجي في بلد يوم ودي يوم، ما اعرفش الحته دي، ما سمعتش حد ولا سمعت صحابي ولا قرات حاجه بحاجه زي كده، لكن اللي انا اعرفه انها بتتنقل سنه تبقى 21 سنه 23 سنه 25 سنه 27 سنه 29 وسنه 26 اللي هو زي النهارده، ايه المشكله؟ وليله بارده هي من اولها وربنا يستر. ما تنشلوش، وبتوع النشال خسرانين، ويلا توكلوا على الله وابتدوها، ويلا بذكر وقران ودعاء، ذكر وقران ودعاء واستغفار وحسبله وحوقله وكل حاجه، وصدقه طلعوا صدقه، بر والدين، اعمل صله رحم، كل حاجه كانك عملتها خير خير من ألف شهر خير، مش 83 لا، ده خير منها كم، ما نعرفش الخير ده قد ايه، ولا عايزين نحسب ولا نحسب فيحصل الله علينا ابدا. يا رب زي ما انت قلت تجيبها من عندك، اللهم امين. ما تنسوناش في دعوات النهارده، وناخد معانا اول اتصال. مين؟ منا من القاهرة. سلام عليكم يا منا. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة؟ أهلا. أنا بحبك في الله والنايف. أحبك الله يا منا يا جميلة. اختصار كده عشان شكل زوجي. طيب. أنا يعني بصي، أنا يعني زي زوجة، يعني مش عايزة أقول لك أنا شكرانية في نفسي، أنا زوجة يعني إيه زي اللي بتقولي السبع وصايا اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيهم يعني. ماشي؟ الله الله الله. ماشي، انا بحب زوجي جدا، بصي ويعني مش عايزه اقول لك قد ايه، بس اكتشفت ان زوجي بيكلم واحده. ليه بقى؟ بيكلم شات بس؟ اكتشفت النهارده، بس انا ولا بفتش عنه ولا اعرف عنه اي حاجه، وبرغم كده انا كانت عشتي صعبه جدا 7 سنين، بقالي 7 سنين متجوزه، كنت عشتي صعبه جدا، وكان بيضربني وكان حاجات كتير خالص، بس انا ايه يعني ايه مع الدعاء صبري وكده، بس الايام دي اللي تعبني ان هو بيعمل كده، بس كويس معايا، هو كويس معايا، بس مش عارفه هقول لك ليه. من جوايا ده من زعل. اديني حل يعني يا دكتوره، انا تعبانه ومش تكلمني خالص، يعني انا حكيت لك من القصه كده بس. طب قولي لي يا منى، قولي لي بس يا منى، الكلام مجرد شات حب وكده ولا حاجات محرمه؟ انا ايوه انا شفته قلوب كده يعني، بس انا طالعه كده فجاه، انا ما اعرفش حاجه عن تليفونه ولا رمله ولا اي حاجه يا دكتوره. عندك اولاد؟ عندي بنتين منى ومكة. طب واجهتيه يعني ولا لا؟ وجهته يقول انا جايبه اعمل حاجه حرام، انا بخاف ربنا، بس هو ولا بيصلي ولا اي حاجه يعني. ما بيصليش خالص. انا اتجوزت، انا يعني انا خطبت شهرين و26 يوم بس انا بحبه جدا يا دكتوره، وهو ساعات بيلعبني، في بينا موده ورحمه، يعني في بينا حب وموده ورحمه. انا بقول لك مع الدعاء والصبر واليقين، انا يعني الحياه بتاعتي بقت وحياتي. حاضر. بس انا تعبانه، انا مش عايزه اسيب البيت، انا بحب. طب هو انت لما واجهتيه قال لك هعمل كده تاني ولا خلاص غلطه وراحت ولا كابر ولا ايه؟ لا بيقول لي ما بعملش، بيقول لي ما بعملش. وانت ما قولي له انا شفت. لا هو يقول، بقول له انا حاسه، يقول لي لا بس انا شفت امبارح وعملت نفس اللي انا يعني ايه زي ما حضرتك بتقول، عملت نفس اللي انا مش شايفه ولا عارفه يا دكتوره، وانا عشت ايام صعبه مع اهله ومع بيته وراضيه، بس راضيه حاجات كتير يعني في نفس الوقت معانا، يعني انا راضيه بعيشتي، يعني في ما فيش راضيه جابنا. فاهمه قصدك. طب اسمعيني يا منى، اسمعيني يعني يا دكتوره، وفي حاجات كتير زعلانه عشان هو ما بيصليش، انا عايزاه يعني يقطعها، انا حب ربنا يعني انا هكلمك يا منى واسمعيني، هكلمك واسمعيني. اولا موضوع الصلاه ده ما فيهوش جدال. انت قلتي انا بقى كان بيضربني والمعامله وحشه وصبرت على حاجات كتيره، وقلتي ثلاث كلمات من بقك الصبر وكنت بصبر عليه وعندي اليقين وكنت بدعي دعاء وصبر ويقين. انا عايزه بقى الثلاثه دول في الصلاه. ما ينفعش لا يؤكل ولا يشرب اللي طريقها عنوه واللي طريقها تكاسلا دوت يستتاب. فموضوع الصلاه يعني مش مفهوش ان انا اقعد عايزه كده دعاء وصبر ويقين. زي ما صبرتي على سلوكيات الدنيا اصبري على الامر ده وتقولي له الا الصلاه، لان الصلاه بتنهي ايه يا بنتي؟ عن الفحشاء والمنكر. فما هيجي يشيت ولا هيجي يتكلم ولا هيجي يعمل حرام او منكر او حاجه لا يرضاها الله عز وجل مش هيعملها. ليه؟ عشان الصلاه نهته. فانا عايزاكي ده رقم واحد، ده نصيحتي ليكي الاولانيه، من فضلك من فضلك من فضلك اعملي الامر ده. رقم اتنين، موضوع ان هو كان قلوب او كذا او بتاع، ممكن يكون يعني اقول ايه يا رب، ابتلاء العصر يعني النت والسوشيال والناس والبنات اللي بتدخل والحريم اللي يقول لك لا يعني وانا بحبيته. طب انا هعمل ايه يا ابني؟ بنتي متجوز ليه تخربي عليا؟ طب ما تشوفي حد تاني، ما ليه ياخده واحد ما ليه تقول لك ما هو. وطبعا العلاق مش بنقول على موضوع مثنى وثلاث، مش بنتكلم على الزواج التاني دلوقتي، احنا بنتكلم على العلاقه المحرمه قبل موضوع اي خطوه. يعني هو هيسيب بيته وهيسيب عياله وهيسيب كده بالحاجات المحرمه اللي حصلت قبليها، فاحنا مش عايزين ناخده وتبقي سبب في خراب بيت دوت جزء. تعملي ايه؟ رقم واحد صحيح، عالج النقطه دي وارجعي كلميني تانية منا. عالج النقطه دي بصبر ودعاء ويقين، الثلاث حاجات اللي انت اصلا وظبتي عليهم السبع سنين اللي فاتوا في زواجك. ومن فضلك حافظي على كده، اللي كان اللي حاجه اللي بتكون لله بتدوم، ما كان لله دام واتصل واستمر. ليه؟ لانه لله مفيش حاجه هتبقى افضل من ان احنا نعين بعض على طاعه وهي الصلاه. اصبري مره اقول ومره بالراحه، طب بس اصلي بينا، طب بس عشان ربنا، طب عشان البركه بتاعت البيت، طب الله سبحانه وتعالى لا يرضى، طب من فضلك. انا ما بقولكش حاجه حرام، بالراحه حبه بحبه حبه بحبه لحد ما يواظب على الصلاه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجيك. خلصي النقطه دي وكلميني تانية منه. معنا مين؟ معنا حد يا شباب؟ مين من الجزائر؟ منال من الجزائر. السلام عليكم يا منال. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا، كيف حالك يا دكتوره؟ والله الحمد لله بخير الحمد لله. اولا احنا كامل نحبوك. حبك الله حبك، وخاصه ماما هي اللي حببتني فيك. الله يكرمك، سلامنا ليها. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا متقدم لشخص لخطبتي ولكن عندي مشكل صحي وهو تكيف المبايض واللي هيأثر مستقبلا على الإنجاب. تمام. هل لازم نصارحه أو لا؟ يعني حاولي. مع العلم أنه الطبيبة مدت لي يعني أدوية وعادية. تمام، هجاوبك. حاضر. يعني هو عن الإخلاص، يعني كيف نوصل لمرحلة الإخلاص في العبادة. الله. يعني كيف نعرف نفسي أني لحقت لمرحلة الإخلاص أو لا؟ حاضر حاضر، أجاوبك. أحلى سؤال. وأنه أنا قبل ما ندير أنا أي عبادة لازم نشوف الفضائل هذه العبادة، هل هذا يدخل في عدم الإخلاص أو لا؟ هجاوبك حاضر. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليكي بالخير. اول سؤال، عندك تكيس في المبايض وتعالجتي من الدكتوره وادتك علاج وخلاص، هل ينفع ان انا اقول للزوج حاجه زي كده؟ الكلام ده لو في مشكله لسه قائمه. تكيس المبايض بيعمل تاخير بقى في الحيض وعدم انتظامها والكلام ده كله، لكن طالما رحت لطبيبه نساء وبدات معاكي في علاج والدنيا ابتدت تتظبط، المواعيد بقت مظبوطه للدوره، الحاجه بقت تمام، عملت التحليل وخلاص الحمد لله، الاشعه اللي اتعملت وتمام، راحت الدنيا دي كلها راحت خلاص، فبتبقي خلاص انت مؤهله الإنجاب وما عندكيش مانع. امتى ان انا اقول لو انت دخلتي خلاص داخل البناء الاسبوع الجاي وانا لسه عندي المشكله ولسه باخد علاج والكلام ده، اقول له ان حصل عندي كذا كذا كذا وانا بتعالج حاليا وباخد علاج. لكن يا بنت الحلال طالما الدنيا لا تمام وانت بتتعالجي وخلاص والامر راح، تقريبا بيبقى حوالي من 3 شهور ل 6 شهور، وفي ناس اقل من كده بكتير وفي ناس بتستمر، بس يعني طالما وعملت الاشعه وعملت الحاجه وخلاص ما فيش داعي انك تقولي. لكن انت قول لو استمر الامر والعلاج لسه محتاج فتره مثلا، فتره طويله والكلام ده، وهيبقى من بعد الدخله هيحتاج، يبقى في الوقت دوت تقولي له. تمام كده، ده سؤالك الاولاني. سؤالك الثاني عن الاخلاص، احنا هنعمل حلقه عن الاخلاص. الاخلاص معناه ان انا بعمل العمل مش شايفه قدامي الا الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. جميل الإخلاص، إن أنا ما بعملش العمل ده لا بغي فيه لا شهرة ولا ناس ولا رياء ولا انفاق، ولا بعمل من أجل الناس، لله عز وجل فقط، وإن أنا أقفله لله. اللي يعيني على كده، اللي يعيني على العمل، ان انا قبل العمل بنوي، يا رب انا بعمل عمل ده ليك، وهعمل كذا عشان رفعة الاسلام ودين ربنا، يا رب دعوة ليك يا رب، ويا رب احقاق الحق، ويا رب نصرة المظلوم. كل الكلام ده انا نواي بتنويها قبل العمل، وبعدين جيت في نص العمل يخبط قلبي لله سبحانه وتعالى، يا رب اتموا علي وارزقني الصدق والاخلاص في نص العمل. بعد العمل اقدمه لله سبحانه وتعالى وانا عامل كده، منكسر لله وانا عامل كده، اقول لله سبحانه وتعالى اقبله يا رب. وقلوبهم وجله، خوف، خايفين الله يقبل يا رب كذا، ما نفرحش. صحيح لو لقيناها حلو وحاجه عادت بنفع خير متعدي على المسلمين وكذا، المؤمن تسره الحسنه، ولكن قلبك في انكسار وخضوع لله سبحانه وتعالى وخشوع، اقبلوا يا رب، اقبلوا يا رب. يعني اتونا ما اتى وقلوبهم وجلة، والتانيين اللي جايبين حفنة يعني ما ده اللي نقدر عليه، ولكن كان قلوبهم مخلصة فسبقت الحفنة الألوفات بصدق النية. يبقى تعدد النوايا، وان انا انوي في العمل قبليها وانويها لله سبحانه وتعالى ابدا ما انوي فيها واطلعها، ويجي بالتعود وبالتدريب في نص العمل وفي اخر العمل خشوع لله سبحانه وتعالى. ده الإخلاص، وإن أنا أبقى باغية به وجه الله عز وجل، ما أناش عايزة أشوف قدامي أي حد إلا ربنا سبحانه وتعالى، ما أعملش العمل مخافة الناس ولا علشان الناس ولا الكلام ده. طيب وبالتدريب مرة في مرة هتلاقي الأمر لله سبحانه وتعالى يخلص عمل. سيدنا عمر بس بيقول عمل واحد بس أضمن إنه هو خالص مخلص، لا أنا قلبي يرتاح. طيب ده جزء. طب بعمل العمل عشان الفضائل. هنا في رأي للعلماء ان المفروض خصوصا العبادات تفعل العبادات وربنا امرنا بيها، لان الله رقم واحد يستحق العبادة. الله سبحانه وتعالى انا بعبد عشان ربنا، انا بصلي لان الله يستحق، مش عشان انها بس النجاة وعلشان اول ما حصل. دي حاجات اسمها اوبشنات لاحقة عليها، جاية خير زيادة وربنا يعطين، ده شيء ما فيهوش مشاكل، لكن الاصل في القلب أنا بعملها لله لأن الله يستحق العباد، يستحق مني الصوم، يستحق أن أنا أطيعه، طالما قال فأنا نعم سمعا وطاعا يا رب. دوت رقم واحد. يأتي بعدها الفضائل تأتي، ولكن أنا قلبي مش بالفضائل، أنا بنفرح شوية بس الأصل أن أنا علشان الله سبحانه وتعالى يستحق العباد. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك الإخلاص، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا رضوى من اسكندرية. رانا. أيوة. رانا من اسكندرية. السلام عليكم يا رانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا يا دكتورة. عامله ايه؟ يبارك فيك. انا عندي نفس المشكلة بتاعت الاخت الاولانية. انا متجوزة بقالي 6 سنين. انا من الاول خالص وانا بكتشف ان هو بيكلم بنات على النت، وكل لما كنت بواجهه كان بيقول لي انه ما عملش او انه مش هيحصل تاني ويرجع تاني. وبعدين شاهدت اهلي وشاهدت اهله. وبرده كان الاول بيطلعني مقصره، قعدت من الشغل وقعدت من وعملت كل حاجه يعني عشان خاطر بيبطل، وبرده ما بيبطلش. هو بيطلب بنات علاقات كامله ومش عارف حتى يخلي في بنات تيجي يجيله في البيت او حتى هو يروح لهم، مش عارف. بيتكلم على البنات على الانستجرام وعلى اي حاجه، على اي حاجه، اي بنت شمال تلاقيه بيروح يتكلم معاها، عايز اي حاجه واي حاجه وخلاص. تمام. انا مش مقصره معاه خالص، يعني انا بعمل له كل حاجه هو عايزها. بس هو بيقول ان انا نكديه. بصي، هو انا ممكن ساعات ببقى نكديه معاه لان انا مش حاسه بامان معي. عندك منه اولاد يا رضوى يا رنا؟ عندي ابن واحد وهو عايزني دلوقتي اخلف تاني. بصي، هو حصل مشكله من سنه، كان مصور نفسه فيديو خالص. وبعدين شاهدت اهلي وكان الموضوع هنطلق يعني. بعد كده رجعت، وبعدها اهله غلطوا فيا غلط كبير قوي شعرت يعني، وبقيت مش بتكلم معاهم خالص. وبعد كده هو حصل له حادثه فخلاني ارجع تاني اتكلم مع اهله. دلوقتي انا بكلم اهله عادي، وكلهم دلوقتي ضدي ان انا اخلف تاني، وانا مش حاسه بامان خالص ان انا اخلف معاه تاني، يعني على اساس ان لو حصل اي حاجه يبقى عندي عيل واحد يعني. بس أنا دلوقتي مش بشتغل. أو أهلي مقتدرين وهم بيساعدونا لحد دلوقتي. أهلي يعني بروح ويعني بسيب البيت وارجع عند أهلي وارجع تاني عنده. أما برجع تاني عنده أهلي بيساعدوني عادي. هم بيساعدونا من أول ما عرفته يعني. هو بيساعدوه عادي مفيش مشكلة بالنسبة لنا. بس أنا مش عايزة أقعد في بيت أهلي بابني يعني. مش حاسة بخصوصية وكده. فعشان كده ده اللي خلاني أرجع تاني آخر مرة. ودلوقتي هو اخد باله كويس قوي ولا بيوريني موبايل ولا بيوريني اي حاجه في الحياه. علشان كده يعني هو فاكر ان كده يعني الدنيا هتبقى مستقره بالنسبه له وانا مش متنكده وانا مش متضايقه وكده ومش عارفه هو بيعمل ايه من ورايا وكده. بس طبعا ده ما بيني وما بين نفسي مخلي نفسيتي مش كويسه. بس برضه بتعامل معاه كويس عادي بما يرضي اللي والله العظيم هو واهله. تمام. طب اسمعيني يا رنا. اسمعيني يا حبيبتي. اولا نصحتي مره واثنين وثلاثه ودخلتي اهلك مره واثنين وثلاثه ومازال بيكلم بنات وعلاقات كامله استغفر الله وتصوير فيديو وكلام الفاضي ده. طيب يعني انا اللي انا عايزه اساله لك يعني على اي اساس كنت بترجعي كل مره انه خلاص مش هيعمل كده تاني في عمل تاني مره ثالث مره؟ طب وبعدين لو انت قادره تستحملي انك تعيشي مع الوضع ده كملي. لا انا ولا غيري هيقدر يقنعك. لكن فين الامان في العلاقه؟ فين الأمان؟ فين إن أنا أحس إن الراجل ده يخشى الله عز وجل؟ فين ربنا في الموضوع؟ ده بركة والله لو كنت مليونيرات، والله لو كان ملياردير وبيجي لكم فلوس الدنيا والآخرة يمحق. مفيش برطوش تشال الزنا يمحق الرزق، يشيل الرزق. لا يبقى فيه رزق ولا بركة، ولو في جزء ما يكبت إن شاء الله لو بتصرفه آلافات الدولارات. مفيش. ليه؟ في زنا في قلب البيت. زنا حقيقي، زنا مجرد فيديوهات حاجات استغفر الله. الرجوع كان على اساس ايه؟ فين الامان اللي انت حاسه بيه؟ انا ادعوكي انك انت تقعدي معاه قعده جد، قولي له في موضوع مهم انا لازم نتكلم فيه. لو استمر حالك استغفر الله في ده هتخسر البيت وهتخسرني، وكده كده اهلك بيصرفوا تطلعي تشوفي حالك والكلام ده. لان فين يعني انا لا يعني انا عايزه اقول لك ما لا يعني اقول اللي يستحي قلبك او لسانك يقوله على الهوى. انت معاه في الامر الخاص، انت معاه حتى في القرب او الاكل، وفاكره شكل المنظر والفيديو والدنيا. فين الامان؟ فين الزواج اللي هو استقرار؟ فين؟ طالما الدنيا مستمره ومفيش فايده في الامر. ادعوكي كالاتي، اقعدي معاه قاعده وقولي له الامر ده فيصل. لو تم الامر بعد كده، لو الامر ده تم بعد كده خلاص يبقى انت اللي قررت انهاء الزواج والكلام ده. احنا بنت عايزين بركه في البيوت، احنا عايزين الله يذكر في البيت، خوف الله. العيل اللي طالع ده يطلع بيعبد ربنا بحبه، شايف في الله في الحياه وفي دين في السواد الفتن اللي احنا فيها دي. قولي له، ولو هو عمل ولو يبقى هو اللي قرر مش انت، هو اللي قرر ينهي البيت ويخسر والزواجه تخسر. وادعي وادعي واستخيري على الكلام اللي انا بقوله لك ده، وادعو الله سبحانه وتعالى. ادعو لي التوبه الاول. يعني عاصي مجاهر او مستتر له حق النصح والارشاد. انصحي لله سبحانه وتعالى وطلعيها من عنه. سمع الكلام خير وبركه، ما سمعش انا رايي ما فيش امان في الزواجه دي، في العلاقه دي ما فيهاش امان. ودليل انك مش عايزه تخلفي تاني. يعني فين بقى؟ فين اللي بيبقى حابب واكمل وتبقى حياه ويبقى مستقبل؟ بس انا مش شايفه مستقبل في ظل الخيانات. ادعو الله سبحانه وتعالى يهديه لك، اللهم امين. معنا مين؟ تمام. أمة الله من القاهرة، السلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتور عاملة؟ يا أهلا وسهلا. إني أحبك في الله حبا يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني بك في جنة الفردوس. يجمعنا كلنا بقى، اللهم آمين. وأنا عايزة أقول لحضرتك جنب المشكلة إن أنا على العهد. عايزة إيه يا أمة الله؟ انا بقول لحضرتك كيف نحكيلك المشكله اني انا على العهد معاكي. انتوا وصل لكم فيديو العهد ده؟ انا جالي ناس كتيره جدا. يا رب اللهم امين يا امه الله، اللهم امين. اجمعنا يا رب على هذا العهد، اللهم امين يا رب. امين يا رب. والله يا دكتور لو تعرفي انا بحبك قد ايه. يعني هتتمني انك تشوفيني زي ما انا بتمنى ان انا اشوفك ان شاء الله. نجمع يا رب في مستقر الرحمه. كمان عايزه حاجه اني احلى حاجه جات لي في حياتي اني انا فيها شبه من حضرتك. الله الله يا ستي تبقي احلى ان شاء الله. الله العظيم ربنا يرزقك جمال القلب. حتى احلى منك اكيد. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا امه الله. بصي يا دكتور انا مشكلتي اني انا خايفه من الزواج خالص. انت عمرك كم سنه يا امه الله؟ 22 سنه. طب محددة خايفة منه ليه؟ من الحكاوي ولا منين ولا في سبب؟ أهلي معاملتهم صعبة معايا. احنا هو في رمضان ويعني في أيام مفترجة قطعين علاقتهم بيا نهائي. مفيش كلام مفيش حتة ما بنفطرش مع بعض نهائي. وزادت المشكلة كمان لما أنا كانت مكتبية فتحتي قعدت شهرين والشخص ده يعني للأسف ظهرت منه جوانب سلبية وضعف الشخصية وأهله يعني متسلطين شوية يعني التعامل كانوا معاي وكنت راح أكلس بيت عيلة فأنا رفضت يعني لما شفت الأمور صفحت قدامي كده رفضت يعني موضوع الزواج وذيك العيلة فهم شايفين إن أنا بتبطر على النعمي وإني أنا مريضة نفسيا ورفض الإرسال الدائم دي هم شايفين ان انا يعني زي ما قلت حضرتك ان انا مريضه نفسيا وان انا مش هينفع اتجوز وكل الكلام السلبي تمام فانا متخوفه من الزواج يعني بطريقه لا توصف يعني حتى حاليا كان متقدم عريس وكده بس يعني مش قادره اخذ الخطوه دي نهائي وخايفه يعني خايفه بكل ما تعني الكلمه من حرفيا يعني حاول وخاصة من الزواج في بيت العيلة وكل اللي بيتقدم مواصل وساكن في بيت العيلة. طيب خليني أكلمك يا أمة الله وأجاوبك على سؤالك. حاضر اسمعين ناخد أسماء من المنصورة وبعدين نجاوب عليكم أنتوا الاثنين مع بعض. أسماء سلام عليكم. معنا أسماء ولا راحت؟ أسماء من المنصورة لسه معنا؟ طب خلينا نجاوب على أمة الله. معانا أسماء تفضلي. أسماء السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمنحك ويحفظك في الله يا دكتورة. حبك الله يا أسماء ربنا يبارك فيك يا رب. معلش يا دكتورة أنا عندي كذا حاجة عايزة أقولها لحضرتك يعني. حاضر تفضلي أنا معاكي. ألو والله سامعاكي قولي على طول. اتفضلي. ماشي يا دكتور انا حضرتك الحمد لله ربنا يعني اعتمد عليا بحب القران. الله الله الله الله ربنا يبارك فيك يا رب. واصبي بقى. والحمد لله ممكن يا دكتور ان انا بصلي الفجر حاضر وبقرا الاذكار على قد ما اقدر يعني وتعبت والحمد لله. يا بالحمد لله. دايما يا دكتور بحس نفسي ان انا العمل بتاعي مش بيتقدر يعني. ليه؟ مش مقبول. ليه؟ ما اعرفش يا دكتوره دايما بشك في العمل بتاعي احس نفسي ان انا اتغريت بالعمل بتاعي يعني يا دكتوره. طيب هجاوبك على الحته دي. ثاني حاجه يا دكتوره انا والله يعني كان في شخص متقدمني فيعني بسبب ظروفنا ما حصلش نصيب. فبعد كده جات الظروف واشتغلت فايه كان هو يعني معايا في الشغل فحصل الكلام يعني الكلام تليفونات بس ايه هو اللي اتجوز يعني كل حاجه. بس دلوقتي يا دكتور يعني من كل فتره للتانيه الان بتكلم معاه كاخ او صديق فانا الحته دي دكتوره مضايقاني جامد. تمام. لدرجه ان انا لما بتكلم يعني ما اعرفش اوصف لحضرتك الحاله بتاعتي بتكون ازاي. طبعا. بقعد استغفر وبعيط من كتر الزعل والندم ان انا عملت الحاجه دي. صحيح. وهو يعني الشخص ده بيحب يعني متجوز بس بيحبني يعني. طب ناوي يجي البيت يعني ولا ايه؟ لا لا لا يا دكتوره لا لا ما مش هيحصل جواز لان هو اتجوز وانا مستحيل يعني ان انا منحه كليه. طيب انا دايما يعني برتاح مع الكلام معاه فانا بقابل نفسي فبحس ان عدم قبول الطاعه في الحته دي يا دكتوره. حاضر هرد عليك. اسمعيني يا اسماء اسمعيني. اولا حفظت قران ربنا يتم عليك يا رب ويجعلك مع المهره الكرام السفره اللهم امين متقنين. حفظ مش النهايه دي الكارثه. زي اقول لكم دي البدايه. اهم حاجه المراجعه والمتابعه، واعملي لك ورد متابعه ماضي قديم ماضي حديث وهكذا، بحيث ان احنا ما تنسيش. ده رقم واحد، ده الله سبحانه وتعالى يتواظبي على الامر ده، رقم واحد. رقم اتنين، ابتدي خدي بقى اجازه، يعني برضو خدي اجازه واثنين وثلاثه، بحيث انك ايه تفضلي دايما في مود الايه الحفظ والمراجعه. بتصلي وبتقرأي قرآن وبتعملي السنن وبتحس ان العمل مش مقبول. احنا نحسن الظن في الله. احنا سمعتي السؤال بتاع الاخلاص وما جاوبنا عليه للمتصل اللي كانت قبلك. احنا نحسن الظن، ما علينا ان احنا نعمل وننوي انه لله خالص سبحانك يا رب، ونخلص. لا لا لا، مش منخلص بس، ونتجرد لله. التجرد مرتبة اعلى من الاخلاص، ان شاء الله نعمل لكم حلقة عليها. اهم حاجه ان احنا نخلص ونتجرد لله سبحانه وتعالى، ونقدم العمل. يا رب هذا جهدي، يا رب يا رب هذا جهدي، اقبل مني يا رب، اقبل مني. موضوع ان احنا نتغر روح، زي كان مثلا اقول لك مين، اجاوبك باجابه الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي قال حسيت في مره ان هم جابوني وقالوا لي واطلع ويلا اقعد على قول وكذا، فلقيت في نفسي شيء، فسبت المكان الخطبه مكان الخطبه ونزل، وكان بيقول محاضرة مش خطبة، نزل في حمامات المسجد يمسح حمامات المسجد، وجابوه من تحت. قال لقيت في نفسي كده، فحبيت أوري نفسي مقام. لما تلاقي نفسك كده، شوفي شوف شوف شوف وضعك، شوفي قبل ما يمن الله عليك بالهدى والتقى والعفاف والغنى، قبل ما الله سبحانه وتعالى يمن عليك، ومين اللي ألهمك العمل، مين اللي وداكي؟ الله عز وجل. قبليها انت كنت ابدا، والله التوفيق من الله عز وجل، ولا بدونه احنا اصفار ولا صفر له قيمه كمان. استصغر نفسي من الامر، ازل على واقعد كده اهو، ازل على السجاده لله سبحانه وتعالى، اقول له اقبلني، استغفر الله، ودايما ادعي ادعي ادعي رب اللهم اجعل عملي كله صلاة ولوجهك خالصا يا رب. استغفر الله يا رب. المغتر والمتكبر ياتي يحشر يوم القيامه قد الذر قد النمله يوم القيامه. نسال الله العفو والعافيه، ولا يلبسنا لباس شهره ولا كبرياء ولا الكلام ده، كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا. استغفر الله يا رب، ونخلص ونتجرد لله. دايما تابعي مع نفسك، مع نفسك تعهدي، تعهد النفس بالامر بيجي بالتكرار مرة في مرة لحد النفس ما تتعود. نما الصبر بالتصبر، وبرده إحساس حالة الخشوع لله والانكسار والذلة لله سبحانه وتعالى، عشان ما يبقاش في القلب شيء لا نريد منكم ها لا جزاء ولا شكور أبدا، مش عايزين، إننا نخاف بس من الله سبحانه وتعالى، عايزين رضا ربنا سبحانه وتعالى. دي إجابة السؤال الأولاني. إجابة السؤال الثاني، الشخص اللي انت بتكلميه وكان متقدم وتزاوم، حصلش ظروف ودلوقتي بتشتغل هو معاكي في الشغل، اقطعي. اما بتكلميه بتقعدي تزعلي لان قلبك لسه حي، ده شيء طيب، قلبك لسه فيه خشيه فيه والله الاسم يعرض على القلب، قلب المؤمن ينكره، هو ده اللي قلبك بيعمله طول ما انت احمد. بص خدي خطوه قبل قلبك ما يموت، مات القلب باظت الدنيا، ولا هيهمك الا في المعصيه. الفت ان انا اتصل بيه، الف ان هو يكلمني، يبقى في شات وكلام وبتاع. تزوج وانت قلتي لا استحاله يحصل، اقطعي، اعملي بلوك للرقم بتاعه وشكرا على كده، اعملي فيل الاكونت بتاعك خالص، اعملي اكونت جديد باسم خزعبلي. المهم ما يبقاش في اي حواديت ولا كلام ولا شات ولا ليه، لانها خطوات يا بنتي، خطوات. وده واحد متجوز يعني فاهم قوي، فاهم كويس جدا نهايه الكلام هو عايز ايه. لا، ادعو الله سبحانه وتعالى يحفظك بحفظك للقران، القران خير حافظ. ادعو الله سبحانه وتعالى باسمه الحافظ الحفيظ يحفظ قلبك ويحفظ عينك ويرزقك بالزوج التقي الصالح. اقطعي وادعي دعاء سيدنا موسى، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، يجي لك التقي الصالح، واستغفري ربنا وتوبي في الايام ديت على الله سبحانه وتعالى يعوض الخير، اللهم امين. ده سؤالك يا اسماء. نجاوب سؤال امة الله بتاعت القاهرة، امة الله على العهد. احنا كنا عملنا الحلقة اللي فاتت العهد، جينا عليها ريفيوهات كثيرة جدا وكومنت صاد الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب يا رب اللهم امين، يا رب يا رب يا رب يجمعنا واياكم على العهد، كل اللي بيتفرج علينا، ويبقى كده احنا رايت بيوت منوره يوم القيامه. قولوا امين، معرفش ازاي بس اهو نتمنى على الله. ويا رب اللي ينجو الناجي فينا يجيب التاني، ويقول يا رب كذا، يا رب اخواتي في، يا رب فلان، ما تنسوناش نبكوا ثواب، اللي ينجو يجيب التاني، اللهم امين. طب بصوا كمان، يعني بصوا التنفيذ بيقول لنا اهو، احمد بيقول الناس بتقولوا احنا مش مسامحينكم بتردوش ليه، والله اتصالات كتيره جدا، سامحونا سامحونا ونتقابل على العهد اللي احنا عهدناه. يا امة الله انت معانا اهو في العهد، وكل اللي يقول امين اللي ينجو يجيب الباقيين لكل بقى. بصوا فريق التنفيذ واللي ورا الشاشه وعماد وكله كله واللي في الكنترول واللي كل الناس. فندعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا ويبقى ونبقى على العهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويستقبلنا يا رب، يستقبلنا النبي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يا رب اللهم أمين. رزقنا الصدق والإخلاص قولوا أمين. سؤالك الأولاني أنت معانا على العهد. طيب خايفة من الزواج نتيجة معاملات الأهل. أنت عرفتي معاملات الأهل غلط اعملي أنت الصح ببيتك. ادعي. أنا أعرف بنوتة كانت تقول بصي أنا الكبيرة وعندي 7 أخوات وشوفي أهلي بيعملوا إزاي وكل يوم يروحوا للإسم ضربين بقى والناس تتعملوا كذا وكانت تدعي. يا تقول لي قبل هلا هو أنا فعلا ربنا حيجي. قلت لها طب إخواتي مين اللي هيصرف؟ ربنا كرمها وكرمها بزوج طيب ونقي وكريم وبقى يساعدها في جواز في إخواتها وجوازاتهم وحلو حنون ويبقى ورب بالدعاء بالدعاء ادعي. بالعكس ان انا مخش يعني ان انا امنع الموضوع عشان خايفة من ممارسات الاهل او اللي بيحصل في بيتي ابدا. انت عرفت الغلط يا بنتي الغلط عرفتيه ما تعملوش في بيتك وبيبقوا افضل الناس. يقول لك اللي حصل فيا وانا طفل انا لا يمكن اعمله واللي حصل معايا بيتا لا يمكن اخلي عيالي يعيشوه. بالعكس بتبقى بيبقى زوج وبيبقى اب وبيبقى بتبقي ام زي الفل. ليه؟ لانك فاهمة المردود النفسي من حاجة زي كده مش هتعمليه. بس ادعي يا رب ارزقنا الزوج التقي الصالح النقي يا رب اللي انت تحبه وترضاه يا رب يا رب اللهم امين يا رب. انا عوضني بزوج شبه النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم امين. والله واحده كانت بتدعي كده بيقول لك يا رب انا عايزه واحد شبه النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا بقى بكل الصفات الطيب اهم حاجه يكون كريم حنون طيب خلوق يحب الله عز وجل طائع لله. ساعة ما نقول لربنا فيش كلنا أهل معاصي. ساعة ما نقول ربنا استغفر الله خلاص الله يا رب خلاص استغفر الله مش هنعمل كده. مش متكبرين مش مجاهرين. أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك ويأمة الله عندك بقية الأسبوع اهو وبقية رمضان كله جار يا رب زوج التقي الصالح النقي القرآن الرباني الرباني عارفين الليزة بقى قولوا أمين. إحنا وكل بنات المسلمين اللهم أمين. ناخد حاجة من على اللايف كده ولا معانا اتصال؟ إحنا معانا وقت قد إيه يا شباب؟ طيب أم أحمد محمد عندنا على اللايف بتقول حبيبتي يا دكتورة هالة ادعي لبنتي دعوة لبنتي فرح يا رب مالها فرح عايزانا نعملها. استنوا الكومنتات بتطلع فوق في امتحانات ثانوية عام يا رب ينجح بنتك فرح يا أم محمد وعلى من أوائل الدنيا والآخرة وبلغيها سلامي خليها تركز وتسمع الحلقات بتاع التفوق والمذاكرة. مايا ومحمد خضير على العهد يا دكتورة اللهم اكتبنا فعلين واتينا كتبنا باليمين اللهم أمين. شكرا يا مايا اللهم أمين. عندي غادة بتقول غادة مش عارفة رمول باين ولا ايه بتقول سبحان الله العظيم صلاة التراويح لأنه طيب وماله صلي ودعون صلوا التراويح ودعون ان شاء الله. حازم زكي معاكم على العهد ماشي يلا نحط الشباب في عشان ما عندناش اختلاط الشباب في يبقوا في مسيره كده احنا مسيره بقى نعمل مظاهرات. الشباب في مسيره على العهد يا رسول الله اللهم من على العهد يا رب اللهم الناجي فينا ينجي الثاني على العهد اقسمنا عليك يا رب حق حبك في رسول الله اللهم امين. عبد الرحمن وانا بنتك ناديه كمان ربنا يبارك فيكم يا رب وناديه وينجحكم ويجعلكم من اواخر الدنيا والاخره يا طيب عندنا ضحى خلينا ناخد ضحى عشان دي الفانز من الفانز بتوعنا اللي دايما بيعلق لنا. انا دكتوره امبارح انشرحت بشكل حلو وعجيب سبحان الله وقلت افتكر امي هاله ربنا يبارك فيك يا ضحى يا رب وكل بناتنا ابتسام ومروه وكلكم عايزه اقول كل الاسامي ومروه وكل وجنه الرحمن وكل الناس اللي بتتابع معانا جزاكم الله خيرا. اوعوا تنسونا النهارده اوعوا تناموا بقى يلا جري على الصلاه وعلى الدعاء ربنا يرزقنا الخير وإياكم جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات